إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن إخواني الكرام أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، بذهب أو ورق فأي فضة، فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ واضح. وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه أو يعجبه ريحه. واضح إخواني. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمرهم بالصدقة إخواني، بقى هنا أمرهم يعني أمرهم أن تعبدوا الله ولا أولهن أن تعبدوا الله وتشركوا بشيئا، يعني واثنين أمرهم بالصلاة، يعني ثلاثة أمرهم بالصيام، أربعة أمرهم بالصدقة، يعني فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله تعالى، وأمركم أن تذكروا الله تعالى، وأمركم أن تذكروا الله تعالى، وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إسره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلا بذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة يعني والجهاد والهجرة والجماعة. خمسة: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم يا إخواني الكرام. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصحه الإمام الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن، هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن، هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم يعني حفظه يعني وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل العبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. خلاصة الكلام لما ابن القيم ذكر، خلاصة الحديث المقصود منه يا إخواني، اللي حديث عظيم الشأن، الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان، وما يحصل العبد به الفوز والنجاة يعني في دنياه وإيه وأخرى. فبدأ يعني يشرح الحديث في الركن الأول اللي هو إيه، اللي هو أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني واضح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فذكر مثل الموحد والمشرك، مثل الموحد ويا إخواني والمشرك، فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه. يعني وهذا إيه يا إخواني، يعني هذا يعني يجافي الرياء والعجب والمن يا إخواني، ويعمل ويؤدي لسيده وليس له حظ لنفسه كذلك، فإنه يعمل ويؤدي لسيده ما استعمله فيه. يعني واضح. والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير من؟ إلى غير سيده، إلى الأصنام إخواني الكرام، أو إلى غير ذلك. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه. يعني ويتقرب إخواني الكرام يعني إلى عدو الله، يعني لمن؟ إلى عدو الله، يعني تعالى بنعم الله عليه، بنعم الله عليه. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك إخواني الكرام يعني كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، نعمة الله عز وجل عليهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ووحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. فكيف يليق إخواني الكرام، فكيف يعني يليق به مع هذا، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به أي بالله غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة؟ يعني كيف يا إخواني الكرام، كيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم إخواني الكرام ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاه. وهذا معلوم في واقعنا، يعني عباد القبور سيد البدوي وابراهيم الدسوقي وهكذا، يعني أمر لجوء وتعلق كامل، واضح؟ فيطلبون رضاه ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافونه ويرجونه ويهربون من إيه إخواني، ويهربون من إيه؟ من سخطه. وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ ويغفر إخواني ما دون ذلك لمن يشاء، واضح إخواني؟ والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة. والظلم عند الله تعالى يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان رقم واحد لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. اثنين: وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، فإن الله تعالى يعني يستوفيه كله إخواني الكرام. والثالث: ديوان لا يعبأ الله تعالى به شيئا، لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. فإن هذا الديوان إخواني الكرام، فإن هذا الديوان إخواني الكرام أخف، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بعدة أشياء: بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. يبقى هنا أخف ديوان دواء لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك، أيها الإخوة الكرام، بخلاف ديوان الشرك، فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم إخواني الكرام، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. يبقى هنا يا إخواني الكرام لابد أن ندرك أن الظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والديوان الثاني: ديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. أما الديوان الثالث وأخف الدواوين: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك أيها الإخوة الكرام، بخلاف ديوان الشرك فإنه بخلاف ديوان الشرك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان أيها الإخوة الكرام الشرك أعظم الدواوين الثلاثة، لما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة إخواني، ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل، حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد إخواني الكرام فإن التوحيد إخواني الكرام هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، واضح؟ وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين، فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر التي جاء يوم القيامة إلى باب الجنة، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار والحسنات بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة إخواني الكرام، يعني فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، يعني وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها. يبقى هنا إخواني الكرام شيء مهم جدا، يعني وإن لم فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منه، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده يعني فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ويتطهر يا إخواني ويتطهر من ذنوبه ووسخه ثم يخرج منها يعني إخواني الكرام فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيب يا إخواني الكرام. قال الله تعالى الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على إيه؟ على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال وإما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا الخبيث، فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات إخوان الكرام، طيب لا يشبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب. يعني دي نقطة تعتبر رد على من قال أن ابن القيم قال أن الجنة أن النار تفنى وتبيد. هو يقول: وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنها لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى فيها دار إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث الإيه دار الخبيث الإخواني المحض دار الخبيث الإيه المحض. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم مجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين الظالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.